عارية. طيب والاستعارة في الاصطلاح وهي عبارة عن الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصل. والاستعارة لا تتم إلا بأركان. الركن الأول المستعار منه، وهو المعبر عنه في باب التشبيه بالمشبه به، ويسمى هنا بالركن الأعظم. والركن الثاني المستعار له، وهو المعبر عنه في باب التشبيه بالمشبه. والركن الثالث المستعار، والمراد به اللفظ الذي استعير من معنى إلى معنى. ما هو هذا الركن؟ المستعار، يسمى بماذا؟ بالمستعار. وأما المستعير فهو الشخص الذي استعمل الاستعارة، والاستعارة من شروطها، هذه أركانها، ولكن لا بد لها من شرطين. الشرط الأول العلاقة الرابطة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، والشرط الثاني القرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي. إذن كم لها من شرط؟ شرطان، أحدهما نعم، والشرط الثاني تمام. وهذان الركنان لا يختصان بالاستعارة، بل يعمان كل مجاز. طيب، الاستعارة أسلوب من أساليب اللغة العربية قد انفردت به اللغة العربية، وذلك لما في اللغة العربية من مزايا لا توجد في لغة غيرها، ولأن اللغة العربية أوسع وأرحب، أوسع في التعبير وأرحب في الأسلوب، فهي مستوعبة لجميع القضايا ولجميع المعاني. ولذلك من خصائصها أنها لا تتوقف أمام كل معنى مستجد، فكل ما استجد من المعاني تجد في اللغة العربية ما يسعه. وصدق القائل أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ وسعت كتاب الله لفظا وغاية، ولم أضف به عن آي وعظاتي، ولم أضيق به عن آي وعظاتي، فكيف أضيق اليوم بوصف آلة وتنسيق لمخترعات؟ كيف أضيق اليوم عن وصف لآلة أو أسماء مخترعات؟ طيب، إذن مما تمتاز به اللغة العربية هذا الأسلوب الجميل اللطيف الذي يكسو اللغة العربية جمالا ولطافة، وهذا يتذوقه كل من عاش في أحضان هذه اللغة العربية وطالت عشرته معها وتذوق أساليبها. وسنرى في هذا الباب الدليل على ذلك، أي الدليل على ما قلناه. وقد عرف المؤلف رحمه الله الاستعارة بما سبق أن ذكرناه في قوله الاستعارة مجاز علقة تشابه. استعارة نوع من المجاز علاقته المشابهة، وبذلك نخرج المجاز المرسل لأن علاقته غير المشابهة. قال كأسد شجاعة، أي كالأسد الذي أطلقته على الرجل الشجاع، فعلاقته هنا ما هي؟ هي الشجاعة. فإذا قلت رأيت أسدا يخطب على المنبر، فالأسد هنا مجاز لأنه أطلق على غير معناه الأصلي، وهو الرجل الشجاع، وهو الرجل الشجاع. والعلاقة هنا بين هذا المعنى المجازي الذي استعمل فيه لفظ الأسد وبين المعنى الأصلي هي ماذا؟ هي الشجاعة. كأسد علاقته هي الشجاعة. كأسد شجاعة علاقة هذه، يعني العلاقة فيه هي الشجاعة. وكذلك إذا قلت رأيت بحرا في المسجد، فإن المقصود بالبحر هنا هو الرجل الكريم، والقرينة هنا هي لفظ المسجد، إذ المسجد لا يسع البحر. وكذلك لو قلت رأيت أسدا على فرسه، على فرسه يجول في الوغى، المراد بالأسد هنا الرجل الشجاع. ومنه قول الشاعر: لدى أسد شاك السلاح مقذف، له لبد أظفاره لم تقلم. وكذلك لو قلت رأيت شمسا يقرأ في المسجد، رأيت شمسا يقرأ في المسجد، المراد بالشمس هنا الغلام الوضيء، والقرينة هنا ما هي؟ هي لفظ المسجد ولفظ يقرأ. لفظ يقرأ، نعم، يقرأ في المسجد، نعم صحيح، لأن الشمس لا تقرأ، ولأن الشمس لا توجد في المسجد. ومن قول الشاعر، نعم، كذلك سيكون مجاز. حتى لو قلت رأيت الشمس في المسجد لا يكون الكلام على حقيقة، بل يكون من باب تعبير مجاز مرسل. المهم أنه مجاز، المهم أنه مجاز تماما. وكذلك قول الشاعر: قامت تظللني شمس أحب إلي من نفسي. فقوله قامت تظللني، ما هي القرينة هنا؟ تظللني، لأن الشمس لا تظلل وإنما يظلل منها. ثم قال والاستعارة مجاز اللغة على القول الأصح، مجاز لغوي. قد اختلف علماء البلاغة في الاستعارة، هل هي مجاز لغوي أم مجاز عقلي؟ ذهب الجمهور إلى أن الاستعارة هي مجاز لغوي، وإذا كانت مجازا لغويا فيكون معناها إيش؟ هو إطلاق اللفظ على غير معناه. حين تقول رأيت أسدا على المنبر يكون المعنى إيش هو؟ إطلاق الأسد في اللغة على غير معناه الأصلي، لأننا الآن استعملناه فاش في الرجل الشجاع. وذهب الطائفة من علماء البلاغة إلى أن الاستعارة هي مجاز عقلي وليس مجازا لغويا. وحجته في ذلك ما هي؟ حجته أن إطلاق الأسد على الرجل الشجاع لا يصح إلا إذا أدخل في دائرة معاني، إلا إذا أدخل في دائرة معاني. فجعلنا من معاني الأسد الرجل الشجاع، وإذا جعلنا من معاني الأسد ومن أفراد اللفظ الرجل الشجاع فيكون قد استعمل اللفظ في موضعه من حيث اللغة، وإنما جرت الاستعارة في المعنى. والذي تصرف في هذه الاستعارة هو العقل، حيث أعطى بعض المعاني من اللفظ إلى معاني أخرى من اللفظ، أعطى بعض المعاني من اللفظ إلى بعض المعاني الأخرى من اللفظ. فلما كان العقل هو الذي تصرف في هذه المعاني حيث أعطى معنى الشجاعة للرجل الشجاع، صار التصرف الاستعاري هنا إنما هو أمر عقلي، صار التصرف هنا الاستعاري هو أمر عقلي. فقالوا الاستعارة هنا الاستعارة هنا مجاز عقلي، بمعنى أن العقل هو الذي تصرف في ذلك. ولا يقصدون بالمجاز العقلي المجاز العقلي في الإسناد الذي سبق ذكره، لا، إنما يقصدون أنه نسب إلى العقل لكون العقل هو الذي تصرف فيه. وهذه فلسفة، الكلام العربي غني عنها، وهو خلاف لا يعود بطائل، لأن المقصود هنا هو إدراك الاستعارة. هو المقصود هنا وإيش؟ هو إدراك الاستعارة، والصواب هو قول الجمهور، وأن إطلاق الأسد على الرجل الشجاع هو مجاز لغوي، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذا اللفظ له معنى أصلي، وهو إيش؟ وهو الحيوان المفترس، ومعنى تابع لهذا المعنى الأصلي وهو الرجل الشجاع. فكان لهذا اللفظ معنيان، معنى متعارف عليه، معنى متعارف عليه، فكان لهذا اللفظ قلنا معنيان، معنى متعارف عليه وهو هو الحيوان المفترس، ومعنى غير متعارف عليه وهو الرجل الشجاع. فالمعنى المتعارف عليه إطلاقه عليه إطلاق حقيقي، وغير المتعارف عليه إطلاقه عليه إطلاق مجاز. إذن فالاستعارة هي نوع من المجاز اللغوي على القول الصحيح، وهذا معنى قوله وهي مجاز لغة على الأصح، ومنعت في عالم لما اتضح. من شروط الاستعارة أن تجرى في الجنس الذي يندرج تحته أفراد، ولا تجرى في العالم، لأن العالم ليس له إلا فرد واحد. لماذا؟ لأن الاستعارة التي تجري في اللفظ لا بد أن يكون في اللفظ أكثر من فرد لتجرى فيه الاستعارة، ليكون فرضا متعارفا عليه وفرض غير متعارفا. أما إذا كان اللفظ مشخص لا يتناول إلا فرض واحد، فكيف يصح أن تجره إلى فرض آخر؟ ما يصح، اللهم إلا إذا كان العالم يتضمن وصفا، فإذا تضمن وصفا فقد صار بمنزلة الجنس، ويصح أن يجرى فيه لفظ الاستعارة. كلام على مباحث الاستعارة، وقد سبق تعريف الاستعارة لغة واصطلاحا. فما معنى الاستعارة لغة؟ ما معناها لغة؟ نعم، الاستعارة هي مصدر، المصدر هو أصل المشتقات وليس مشتقا من غيره، إذن هو مصدر بمعنى أخذ الشيء على وجهه العارية، وعليه فالاستعارة اللغوية تقتضي شيئين أو تقتضي شخصين، أحدهما المستعير والثاني المستعار منه، ولا بد من ربط بين الشخصين. وهذا من معنى اللغوي ملحوظ في المعنى الاصطلاحي كما يتضح بالتأمل. فإنه لا بد من علاقة في الاستعارة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي. طيب، أما معناها في الاصطلاح شو؟ أي إيه؟ مع مانع العين باليغم. تماما، هذا. وقد عرفت الاستعارة بتعريفات أخرى، وأي تعريف أدى المعنى المقصود منها يجوز، فلا نحجر على أنفسنا بهذا التعريف الذي ذكرنا، بل حينما نستوعب المعنى المقصود يجوز لنا أن نستبدل شريطة أن يكون التعريف مبنيا على الشروط المطلوبة فيه، وهو أن يكون جامعا مانعا. طيب، أو الاستعارة معناها تشبيه حذف أحد طرفيه، هذا تعريف مختصر، تشبيه حذف أحد طرفيه، لأن الاستعارة إن حذف منها المستعار منه وبقي المستعار ورمز للمستعار منه، بقي المستعار له ورمز للمستعار منه بشيء من لوازمه، فالاستعارة عندهم تسمى بالمكنية. وإما إن ذكر فيها المستعار منه وحذف المستعار له فهي صريحية، وعلى هذا لا بد أن يحذف أحد الطرفين من الاستعارة. ومن ثم قيل في تعريفها تشبيه حذف أحد طرفيه. طيب، سبق خلاف عند علماء البلاغة في الاستعارة، هل هي مجاز لغوي أم هي مجاز عقلي؟ ما هي حجة من قال بأن الاستعارة هي مجاز عقلي؟ ها؟ ها؟ نعم، هذا بعض حجتهم، أو هذا بعض دليلهم. تماما، يعني عندهم أن إطلاق لفظ المستعار منه على المستعار له هو إطلاق لغوي، عندهم هو إطلاق حقيقي لغة، ولكن المعنى هو الذي تصرف فيه العقل، فكانت الاستعارة مجازا عقليا، بمعنى كان مدركا بالعقل. أما الذين قالوا بأن الاستعارة هي مجاز لغوي فما حجتهم؟ نعم، حجتهم هو أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له في اللغة فكان مجازا لغويا، وهذا هو الصواب الذي عليه الجمهور. ثم سبق أيضا في الدرس الماضي أن الاستعارة لا تجري إلا في أسماء الأجناس أو ما يجري مجراه، وأما الأعلام فلا تجري فيها إلا بشرط. فلماذا لم تجري الاستعارة في أسماء الأعلام؟ كيف الأسماء؟ لا، ما هكذا. لماذا؟ لأنه نعم تماما، لأنه يدل على معين مشخص لا تعدد فيه، والاستعارة مبنية على تعدد أفراد اللفظ الذي تجري فيه الاستعارة، يكون بعض هذه الأفراد متعارف عليه في إطلاق اللفظ عليه ويكون البعض الآخر غير متعارف عليه. ولما كانت الأعلام مشخصة معينة لم يصح إجراء الاستعارة فيها إلا بشرط. ما هو هذا الشرط؟ ما هو هذا الشرط؟ تماما، وهو أن تتضمن وصفا من الأوصاف. فإن تضمنت وصفا فحينئذ صار الحكم عليها، صار الحكم عليها كيف؟ نعم، صار الحكم عليها بحكم اسماء الأجناس، لأنها قد أصبحت دالة على التعميم وتعدد الأفراد. أصبحت دالة على ماذا؟ على التعميم وتعدد الأفراد. ومن ثم صح إجراء الاستعارة في لفظ حاتم، وفي لفظ سحبان، وفي لفظ باقي، وهذه أعلام، لأن حاتما علم على شخص، ولأن سحبان علم على شخص معين. ولكن لما كان لفظ حاتم يتضمن وصفا، ما هو هذا الوصف؟ هو الجود والكرم. ولما كان لفظ سحبان يتضمن وصفا، ما هو هذا الوصف؟ هو الفصاحة. ولما كان لفظ باقي يتضمن وصفا، ما هو هذا؟ ها؟ لا ها؟ نعم لا، العي، العي، لأن باقي لن يضرب به المثل في العي، في العي يعني عي، وضد سحبان. وكذلك مادر، مادر هذا يضرب به المثل في البخل، فيقال أبخل من مادر على غدير، أبخل من مادر على غدير. هذه الأعلام يصح إجراء الاستعارة فيها لأنها تضمنت أوصافا فصارت بمثابة الأجناس، فصارت بمثابة الأجناس. فحين تشبه كريما جوادا بحاتم تصح هنا الاستعارة، وكذلك حين تشبه فصيحا بليغا مصقاعا بسحبان تصح الاستعارة، فتقول رأيت سحبان على المنبر يخطب، لأن سحبان يتضمن وصفا، ورأيت باقلا على المنصة يكلم الناس. وتقصد أنك رأيت رجلا عييا في الكلام يشبه باقل، يشبه باقلا في عيه، ويقال إن باقلا هذا اشترى ذات يوم ظبيا ب11 دينارا، فقيل له بكم اشتريت هذا الظبي؟ فأطلق الظبي يريد أن يعبر عن العدد بأصابعه وأخرج لسانه، يعني ليدل على 11 دينارا هكذا. فانطلق الظبي إلى حال سبيله ففر منه، فر منه، فصار يضرب به المثل في العي. وكذلك تقول التقيت اليوم بمادر، تقصد تشبيه رجل في البخل بمادر الذي كان يبخل على المارة والسابلة بماء الغدير، ماء الغدير والماء المتجمع من المطر، فكان يأخذ كفايته ويمنع الناس من يأخذ من أن يأخذوا منه شيئا ويتركه يتبخر. وهكذا تجري الاستعارة في باب الأعلام بشرط أن يتضمن العلم وصفا. ثم قال سبق أنه يشترط في الاستعارة أن تتضمن قرينة، أن تتضمن قرينة، والقرينة هي التي تصرف الذهن عن المعنى الأصلي والحقيقي، القرينة هي التي تصرف الذهن عن المعنى الأصلي لللفظ إلى المعنى المجازي. هذه القرينة هي أنواع، قد تكون حالية وقد تكون لفظية، واللفظية قد تكون شيئا واحدا وقد تكون أشياء متعددة، كل واحد من هذه الأشياء يصح أن يكون قرينة لذاته، وقد تكون أشياء متعددة تتكون القرينة من تلك الأشياء المتعددة، لا يمكن لواحد من تلك الأشياء أن يكون قرينة بذاته. هذه كم من نوع إذن؟ 4. فتكون القرينة حالية، تكون القرينة حالية، مثل رأيت أسدا بدون أن تذكر أي قرينة لفظية، لأن القرينة الحالية التي صاحبت اللفظة دلت على أنك لم ترى الأسد الذي هو الحيوان المفترس، وإنما رأيت رجلا يشبه الأسد في الشجاعة. تمام، هذه القرينة حالية. وقد تكون القرينة مقالية أو لفظية، وتتكون من شيء واحد، مثل رأيت أسدا على المنبر، فليس في القرينة هنا إلا لفظ واحد، ما هو؟ وهو على المنبر. وقد تكون القرينة أكثر من شيء واحد، مثل رأيت أسدا في الوغى يحمل بندقية، رأيت أسدا في الوغى يحمل بندقية. كم من لفظ هنا يدل على القرينة؟ لفظان، أحدهما في الوغى والثاني يحمل بندقية. فإذا القرينة هنا تعددت، وكل واحد يصح أن يكون قرينة بذاته أو لا يصح. أما النوع الرابع فهو أن تكون القرينة مكونة من عدة أشياء قد ضم بعضها إلى بعض فتكونت منها القرينة، ولا يصح في هذه الحالة أن تكون إحدى تلك الأشياء قرينة بذاتها، أن تكون إحدى تلك الأشياء قرينة بذاتها. مثله قول الشاعر: وصاعقة من نصل سيفي تنكفي بها على أرؤس الأقران 5 سحائب. فالاستعارة هنا في لفظ السحائب، حيث شبه أنامل الممدوح بالسحائب. ما وجه الشبه هنا؟ هو العطاء والسخاء والجود، فإن السحاب يضرب به المثل في الجود والسخاء. إذ السحاب عندما يمطر لا يميز بين أرض صالحة ولا أرض غير صالحة، فهو يتساقط على الجبال ويتساقط على السهول ويتساقط على الوديان، وهذا غاية السخاء، لا يميز بين أرض وأرض أخرى. ومن ثم جرى التشبيه به في اللغة العربية. إذن شبه هنا أنامل الممدوح بالسحائب في العطاء والسخاء والجود والكرم. والقرينة هنا مكونة من عدة أشياء، وهي المشار إليها بقوله: وصاعقة من نصل سيفه تنكفي بها على أرؤس الأقران 5. انظر إلى هذه الأشياء المتعددة، هي نصل السيف، الصاعقة التي هي من نصل السيف، والصاعقة هي نار سماوية تنزل من السماء تحرق كل شيء أتت عليه، تحرق كل شيء أتت عليه، وصاعقة من نصل، والنصل هي حديدة أو هو حديدة السيف، وصاعقة أي ورب صاعقة، فهو مجرور برب محذوفة، وصاعقة من نصل سيفه تنكفي بها على أرؤس الأقران، هو جزء من القرينة أيضا، وهو أرؤس الأقران، أرؤس الأقران، مراد بالأقران الأطراف الذين هم أطرابه في السن ولا في الجاه ولا في الشجاعة. 5 هذا جزء أيضا من القرينة، 5 السحائب. إذا القرينة مكونة من عدة أجزاء، من عدة إيش؟ أجزاء. هذه الأجزاء كلها تضامنت وتطامت وكونت لنا القرينة، لكن لا يصح أن يكون جزء من هذه الأجزاء قرينة بنفسه. فهمنا هذا؟ إذن هذا هو النوع الرابع من القرينة، وهو النوع الذي تكونت القرينة فيه من عدة أجزاء كلها قد ساهمت في تكوين هذه القرينة، ولا يمكن لجزء منها أن يستقل بالقرينة. وهذا معنى قوله وفرضا أو معدودا أو مؤلفا. المراد بالفرض أن تكون القرينة شيئا واحدا، والمراد بالتعدد أن تكون القرينة متعددة، وكل واحد من المتعدد يصح أن يكون قرينة بنفسه. والمراد بالمؤلف القرينة التي تتألف وتتركب من عدة أجزاء، لا يصح لجزء من تلك الأجزاء أن يكون القرينة بنفسه. ثم قال طيب الاستعارة تنقسم باعتبار كون طرفيها يمكن اجتماعهما في شيء واحد او لا يمكن اجتماعهما في شيء واحد الى قسمين. الاستعارة تنقسم باعتبار امكان اجتماع طرفيها في شيء واحد او عدم امكان اجتماع طرفيها في شيء واحد الى قسمين. احدهما الاستعارة التي يمكن اجتماع طرفيها في شيء واحد، هذا النوع من الاستعارة نسميه بالاستعارة الوفاقية، بالاستعارة الوفاقية لإمكان اجتماع طرفيها في شيء واحد. المراد بالطرفين المستعار منه والمستعار له. مثاله قول ربنا جل وعلا أو من كان ميتا فأحييناه. شبه الله تعالى الهداية بالحياة، شبه الله تعالى الهداية بالحياة بجامع الدلالة في الكل، بجامع الدلالة وإيصال المقصود في الكل، لأن الهداية هي الدلالة وإيصال والإيصال إلى المقصود. الهداية هي الدلالة والإيصال إلى المقصود. وكذلك الحياة فهي تدل الإنسان عندما يحيا، تدله على المقصود وترشده إليه. وهكذا شبه الله سبحانه وتعالى الهداية بالحياة، والهداية والحياة يمكن اجتماعهما في شخص واحد أو لا يمكن اجتماعهما في شخص واحد، بل هذا هو الواقع. الواقع هو اجتماع الحياة والهداية في شيء واحد. هذه الاستعارة تسمى بماذا؟ بالاستعارة الوفاقية. أما إذا كان لا يمكن اجتماع طرفيها في شيء واحد بأن كان متنافيين، فإننا نسميها بالاستعارة العنادية. ومثاله في الآية نفسها هو من كان ميتا، شبه الله سبحانه وتعالى الجهل بالموت، والجهل والموت لا يجتمعان في شيء واحد، أو يجتمعان لا يجتمعان، لأن الميت لا يوصف بالجهل. فهذه الاستعارة في الآية استعارة عنادية. إذا الاستعارة تنقسم باعتبار إمكان اجتماع طرفيها وعدم إمكان اجتماعهما إلى قسمين. أحدهما ما يمكن اجتماع طرفيها في شيء واحد، فتلك هي الاستعارة الوفاقية. والأخرى ما لا يمكن اجتماع طرفيها في شيء واحد، وتلك هي الاستعارة العنادية. ومن أنواع الاستعارة العنادية الاستعارة التمليحية أو التهكمية، فهاتان النوعان من الاستعارة هما من باب استعارة العنادية. أما الاستعارة التهكمية فهي في مثل قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، وفي مثل قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، فقوله تعالى فبشرهم شبه هنا ماذا؟ شبه هنا إنذار هؤلاء الكفار بالتبشير، والإنذار هو الإخبار بما يخوف، والتبشير هو الإخبار بما يسر. لماذا شبه الإنذار بالتبشير؟ تنزيلا للتبشير منزلة التضاد، تهكما لماذا؟ تهكما بالمخاطبين، يعني نزل التبشير منزلة الإنذار. نقول نزل التبشير منزلة الإنذار تنزيلا، أو قل تشبيها للتضاد بماذا؟ بالتناسب. تشبيه للتضاد بماذا؟ بالتناسب، لأن الضد أقرب خطورة بالبال، فكان هناك تناسب بين الضدين، كان هناك تناسب بين الضدين. إذن نقول هنا نزل التضاد منزل ماذا؟ التناسب، تهكما بالمخاطبين. فهذا النوع من الاستعارة يسمى بالاستعارة العنادية لعدم اجتماع طرفيها، وهي في نفس الوقت تسمى بالاستعارة التهكمية، وكذلك الاستعارة التمليحية. والاستعارة التمليحية ليس فيها تهكم بالمستعار له، وإنما فيها تفكه، وإنما فيها تفكه. وكلا النوعين من الاستعارة، كلا النوعين نزل فيها التضاد منزلة التناسب، إما تهكما بالنسبة للاستعارة التهكمية، وإما تفكها بالنسبة للاستعارة التمليحية. وهذا معنى قوله هنا ثم العنادية تلفى تمليحية كما تلفى تهكمية. إذا الاستعارة العنادية تشمل ماذا؟ تشمل الاستعارة التهكمية والاستعارة التمليحية، ولا يمكن للاستعارة النفاقية أن تكون تهكمية ولا أن تكون تمليحية. ثم قال ثم يشير بهذا البيت إلى تقسيم الاستعارة من جهة أخرى إلى قسمين. ما هو هذا التقسيم؟ التقسيم هنا باعتبار الجامع، ومعلوم بأن الاستعارة لا بد فيها من طرفين ولا بد فيها من جامع، والجامع هو الذي كنا نسميه في باب التشبيه بوجه الشبه، وهنا يسمى بالجامع، وهو الرابط الذي يربط بين المشبه والمشبه به، وهنا هو الرابط الذي يربط بين المستعار له والمستعار منه. تنقسم الاستعارة باعتبار هذا الجامع إلى قسمين، لأن هذا الجامع إما أن يكون قريبا مبتذلا يدركه عامة الناس، وإما أن يكون بعيدا غريبا لا يدركه إلا خاصة الناس. فمتى كانت الاستعارة مبنية على جامع قد لاكته ألسن الشعراء والخطباء والأدباء وأصبح معروفا عند خاصة والعامة، فالاستعارة فيه استعارة قريبة. ومتى كان الجامع لا يعرفه إلا خاصة الناس، لأنه يحتاج إلى تركيز ويحتاج إلى تأمل دقيق. فهذا يسمى، أو هذه الاستعارة تسمى عندهم بالاستعارة البعيدة، بالاستعارة البعيدة أو الاستعارة الغريبة. أما الاستعارة القريبة أو المبتذلة فأمثلتها كثيرة، فأمثلتها كثيرة، من قول الشاعر: لدى أسد شاك السلاح مقذف إلى آخره. فالجامع هنا بين المشبه والمشبه به ظاهر ولا لا؟ ظاهر وقريب. وكذلك قول الشاعر: قامت تظللني شمس هي أحب إلي شمس. فهذا النوع من التشبيه الجامع فيه قريب يدركه عامة الناس، لأنه جرت هذا النوع من الاستعارة كثير في الكلام العربي حتى لاكته الألسن وصار معروف لدى الخاص والعام. أما إذا كان وجه الشبه بعيدا غريبا لا يدرك إلا بتأمل، فهذا النوع من وجه الشبه يسمى بالغريب ويسمى بالبديع، والاستعارة فيه تسمى بديعة وغريبة. ومنه قول الشاعر: وإذا احتبى قربوسه بعنانه علك الشكيمة إلى انصراف الزائر. الشاعر يصف فرسه بمنتهى الأدب، حيث أنه إذا انطلق به إلى زيارة أحد تركه في مكانه الذي هو فيه، ويبقى هناك في ذلك المكان واقفا يعلق الشكيمة إلى أن يأتي الزائر، ويعني بالزائر نفسه. ففي البيت تجريد. وقوله: وإذا احتبى قربوسه، المراد بالقربوس مقدم السرج، والمراد بالعنان هو اللجام الذي يوضع في فم الفرس، والمراد بالشكيمة الحديدة التي توضع في فم الفرس، والمراد بالعلك مضغ تلك الحديدة، لأن الفرس حين يقف يمضغ الحديدة. فقوله: وإذا احتبى، هذا هو محل الشاهد من البيت، حيث أتى الشاعر باستعارة غريبة لا تدرك إلا بعد تأمل.